بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونستنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نكمل مبحث تقسيم المفرد إلى تقسيمه إلى ماذا؟ قال إن استقل، يعني إن استقل بالمفهومية سيقسمه إلى أداة واسم وكلمة، يعني اسم وفعل. قلنا الأداة هي الحرف عند النحاة، والكلمة هي الفعل عند النحاة. طيب، لكن قال في الكلمة أي الفعل، قال فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاث. قلنا هذا القيد كون دلالة الكلمة التي دلت على معنى في نفسها، إن دلت بهيئتها بصيغتها على أحد الأزمنة الثلاث، سيخرج أسماء تدل على الزمان أو تدل على أحد الأزمنة الثلاث، ولكن من غير الصيغة، إنما بمادتها. طيب، ماذا قال بعد ذلك؟ قال وبدونها، قال عطف على قوله فمع الدلالة أي المفرد، يعني فيكون معنى الكلام أي المفرد. إن استقل، يعني استقل بالمفهومية بأن لم يحتج إلى شيء آخر لفهم المعنى منه، فإن كان مع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فهو كلمة كما مر كما شرح، وإن كان بدون تلك الدلالة أي بدون تلك الدلالة بالهيئة على أحد الأزمنة الثلاثة فهو اسم. وإلا، الإلا هذه ستكون معطوفة على إن استقل، إن استقل وإلا إن لم يستقل، يعني وإلا أي وإن لم يستقل بالمفهومية بأن لا يخبر به وحده فأداة، يعني أعلى شيء أن تكون الكلمة يخبر عنها وبها، أقله أن يخبر بها فقط، أدنى شيء أن لا يخبر لا بها ولا عنها، وهو الأداة أو الحرف. قال فأداة، نعم، لسموه عن قسمين، سمي الاسم اسما لسموه عن قسمين لأنه يقبل الإخبار به وعنه. قال وعند النحاة حرف. قال والمفرد ينقسم أيضا، أيضا ذكر، لماذا ذكر أيضا؟ لأنه هو في المتن ما قال والمفرد ينقسم، إنما هذه شرح ذكر من الشارح، قال وأيضا إشارة أو تنبيه إلى أنه هذا التقسيم أيضا للمفرد، لا لجزئي من جزئيات المفرد، لا للكلمة ولا للاسم ولا للأداة. قال أيضا يشير إلى أنه هذا التقسيم ثاني باعتبار آخر للمفرد. قال والمفرد ينقسم أي باعتبار معناه إلى أقسام، العلم والمتواطئ والمشكك أو المشكك والمشترك والمنقول والحقيقة والمجاز، فهذه أقسام سبعة. طيب، الآن سيبين وجه حصر المفرد في هذه الأقسام. طبعا عندما أقول المفرد، اللفظ المفرد ينقسم إلى هذه الأقسام، ليس المقصود كل جزء من جزئيات المفرد ينقسم إلى هذه الأقسام السبعة، بل بعضها، لأنه سنجد مثلا أن العلم لا يتأتى في الفعل والحرف، إنما سيكون تقسيما للاسم فقط. فإذا ليس المقصود أنه كل جزء أو كل قسم من أقسام المفرد سينقسم إلى هذه الأقسام السبعة، إنما بعضها ينقسم إلى جميع الأقسام، وبعضها ينقسم إلى البعض الآخر. نعم، المتواطئ والمشكك التقييم فيه باعتبار تحقق المعنى في أفراده. نعم نعم، هو ذكر العلم والمتواطئ والمشكك ولكن كلها يجمعها باعتبار المعنى، ولكن مختلف. مثلا في المشترك، من حيث أنه هل اللفظ يتحد معناه أو يتعدد، فيكون مشترك وغير مشترك. العلم باعتبار تعين المعنى الخارجي المتواطئ من حيث هل المعنى في صدقه على الأفراد هل يصدق بالسوية أو بأولوية وأولي. إذن مورد القسمة في هذه الأقسام مختلف، فجمعها معا إجمالا، ولكن سنرى أنه هناك اختلافات في مورد القسم. لذلك قال لأنه يعني المفرد إن اتحد معناه، هذا سيخرج مشترك اللفظ المفرد إن اتحد معناه، لأنه المفرد إما اللفظ المفرد إما أن يتحد معناه أو يتعدد، إن اتحد فغير مشترك، وإن اتحد وإن تعدد فهو مشترك لفظي. الآن سنتحدث في حال اتحاد المعنى، يعني اللفظ وضع لمعنى واحد وضعا تحقيقيا المقصود. قال إن اتحد معناه فمع تشخصه، يعني أول شيء أن يتحد المعنى، يعني معنى واحد لهذا اللفظ المفرد، ثم هذا المعنى متشخص أي متعين خارج، أي خارج الذهن، فمع تشخصه أي تشخص ذلك المعنى، يعني ما هو المعنى الذي يتعين في الخارج، هو الجزئي بالمقصد، يعني سيكون جزئيا. اللفظ الذي يكون معناه متشخصا في الخارج سيكون ماذا؟ جزئيا. قال فمع تشخصه أي تشخص ذلك المعنى، يعني المقصود بتعين ذلك المعنى خارجا لا في الذهن. قال وضعا لا عارضا، يعني هذا التشخص كان تشخصا وضعيا لا لأمر عارض. طيب يعني هو موضوع وضعا لجزئي كالأعلام، أعلام الشخصية، يعني زيد وضع لفرد جزئي في الخارج، فهو يدل على معين، على معنى معين خارج الذهن وضعا، احترازا من ماذا؟ احترازا مثلا من الأسماء الموصولة، طبعا على مذهب السعدة الأسماء الموصولة والضمائر وغيره، فهي تدل على معنى كلي لا معنى جزئي، ولكنها استعملت في معنى جزئي بناء على مذهب السعدة أنها كلية وضعا جزئية استعمالا. إذا قال لا عارضا لأن هذا الاستعمال في جزئي هذا أمر عارض. هذا لا يقصد على العالم بالغلبية والغلبة، العالم بالغلبة موضوع وضع كل، ومن حيث الاستعمال صار جزئي. طيب يعني المقصود هو تنبيه على بعض المسائل فقط دون الخروج عن أصل الموضوع. طيب ففي قوله لا عارضا ظاهر أنه هو تنبيه لاختيار السعد حتى لا يطلق، لأنه الاسم الموصول واسم الإشارة والضمائر هي نعم معارف، ولكنها ليست أعلاما، يعني كيف سنخرجها من العلم بقوله أنها دلت على جزئي بالوضع أصالة لا دلت على جزئي بأمر عارض. قال علم أي علم شخصي لا علم جنسي. على اختيار السعد في الأسماء الموصولة وفي الضمائر وفي أسماء الإشارة في أنها موضوعة وضعا عاما ولكنها استعملت في جزئي. هذا مر معنا في علم الوضع، مر معنا في علم الوضع. هذا في قوله لا عارضا أنه دلالة اللفظ أي أن هذا اللفظ تشخص معناه خارج الذهن، هذا التشخص بأصل الوضع لا لأمر عارض. قال علم أي عالم شخصي، بدليل تمثيله في قوله كزيد وعمر وأمثالهما. زيد وعمر هذا أول شيء لفظ مفرد لم يدل جزءه على جزء معناه، وأيضا ماذا من حيث المعنى معناه متعين في الخارج فهو عالم، طالما معناه متعين في الخارج فهو عالم لأنه جزئي. طيب وبدونه عطف على قوله فمع تشخصه، يعني المفرد إن اتحد معناه إما مع التشخص خارج الذهن أو بدون تشخص، لأنه إن لم يتشخص سيكون ماذا كليا، إن تشخص جزئي وإن لم يتشخص فيكون كليا. وهذا الكلي إما أن يصدق على أفراده بالسوية أو بالاختلاف، فإن صدق على أفراده سنتحدث عن المعنى من حيث صدق على الأفراد، إن صدق بالسوية سيكون الكلي متواطئا، وإن صدق مع اختلاف إما بأولية أو أولوية سيكون ماذا مشككا أو مشككا. طيب وبدونه عطف على قوله فمع تشخصه، أي وبدون تشخصه أي المفرد إن اتحد معناه يعني غير مشترك، فإن كان مع تشخص ذلك المعنى فهو علم، وإن كان بدون تشخص سيكون كليا. وهذا الكلي إما متواطئ إن تساوت أفراده الذهنية، المقصود الذهنية يعني الفرضية، يعني بأن لا يكون له أفراد، لأنه سيأتي بعد ذلك أنه الكلي قد لا يوجد له فرد في الخارج إما مع الامتناع أو مع الإمكان، فكل إذن له أفراد ماذا فرضية، لأنه يصدق أن يصدق على كثير، فأفراده ذهنية أو فرضية، والخارجية إن كان له أفراد. قال فهو إما متواطئ إن تساوت أفراده الذهنية والخارجية في حصوله وصدقه أي المعنى عليها أي الأفراد، يعني في تحقق ذلك المعنى على الأفراد بالتساوي، معنى الكلي تحقق في جميع الأفراد بالسوية، هذا يسمى الكلي ماذا يسمى متواطئا، في حقيقة الأمر لا يسمى ليس تقسيما لللفظ، تقسيم لمعنى اللفظ لمعنى المفرد، لأنه هذا التقسيم لنوع من أنواع الكلي أو كونه متواطئا أو مشكك. طيب في حصوله أي حصوله في أفراده وصدقه عليها، صدق المعنى على الأفراد. قال كالإنسان والشمس، هذا تمثيل للأفراد الذهنية والأفراد الخارجية، لكن لف ونشر مشوش، لأنه الذهنية مقصود بها الشمس، فمفهوم الشمس مفهوم كلي، وهو يصدق على أفراده الفرضية بالسوية، يعني إن وجد له أفراد سيصدق عليها بالسوية، من لم يفهم هذا سيفهم في مبحث تقسيمات الكلي من حيث الأفراد. والإنسان فيصدق على أفراده بالسوية، فالإنسانية في زيد ليست أولى أو أشد أو أضعف في عمر أو بكر أو خالد، إذن كيف سيكون الاختلاف بين الأفراد، هذا أتقى وهذا أعلم وهذا أجهل، العلم والتقوى والجهل والإيمان هذه كلها لا تدخل في حقيقة الأفراد، إنما هي عوارض تعرض للأفراد، فالتمييز يكون بماذا بالعوارض بالمشخصات، طول وعرض وقصر ولون شعر ولون، فلذلك نميز بين أفراد الإنسان، أما الحقيقة فهي واحدة. طيب قال كالإنسان والشمس، إذن هذا تمثيل للأفراد الخارجية والأفراد الذهنية أي الفرضية. قال فإن صدقهما يعني صدق معنى الشمس ومعنى الإنسان، يعني التحقق، صدق يعني التحقق في، قال على أفرادهما أي في أفرادهما، يعني تحقق المعنى في الأفراد الذهنية والخارجية بالسوية، فلا يوجد فرد أولى بالتحقق هذا المعنى من غيره من الأفراد. قال وليس بعض الأفراد أولى من بعض، وسمي متواطئا لتوافق الأفراد في معناه، التواطؤ هو التوافق، هذه علة التسمية، من التواطؤ وهو التوافق، فلذلك سمي هذا الكلي متواطئا. وإما مشكك أو مشكك، صح؟ مشكك ومشكك، نعم، هو يشكك أو وقع فيه التشكيك، اسم مفعول. قال إن تفاوتت الأفراد، ولكن هو المعروف في المتن الظاهر هي مشكك اسم فاعل. قال إن تفاوتت الأفراد، إن تفاوت الأفراد ماذا؟ من حيث تحقق المعنى فيها، يعني لم يكن تحقق المعنى، تحقق معنى الكلي في الأفراد بالسوية، إنما كان هناك تفاوت، والتفاوت كما سيذكر المصنف والشارح سيكون إما بأولية أو أولوية. طيب قال وإما مشكك إن تفاوتت الأفراد في حصوله، الضمير يعود على المعنى وصدقه، أي المعنى عليها أي أفراد، بأن، يعني هذه للتصوير، للتصوير، بأن كان حصوله، كيف يحصل التفاوت؟ بأن كان حصوله في بعض الأفراد أولى من بعض، أولى من بعض، وذلك التفاوت إما بأولية بأولية، قال كالوجود، يعني بأولية، أي الباء هذه نسميها باء سببية، أي بسبب الأولية، ما السبب التفاوت؟ بسبب الأولية. فمثلا قال سيضرب مثال بالوجود، قال كالوجود، فإنه في الواجب قبل حصوله في الممكن، لأنه المولى سبحانه وتعالى لا أول له، فهو لا أول له بخلاف الممكن الحادث. فالوجود على القول بأنه مشكك يعني سيكون مشتركا معنويا خلافا لاختياري أشعري، سيكون مشتركا لفظيا، إذن وهو التحقيق أن يكون مشتركا معنويا، مشتركا معنويا. ما معنى مشتركا معنويا؟ يعني كلي، ولكن سيصدق على الأفراد بالتفاوت، لا يصدق بالسوي. قال فإنه في الواجب قبل حصوله في الممكن، هذا وجه الأولية، أول أولية جاي من الأول. قال أو أولوية يعني شدة وضعف، قبل فالمولى سبحانه وتعالى متصف بالوجود قبل وجود الممكن وبعد وجود الممكن، لا يوجد ظرفية في اتصاف يعني الظرفية بالنظر للممكن، فهو قبل وجوده المولى سبحانه وتعالى متصف بوجوب الوجود، وبعده أيضا متصف بوجوب الوجود، فالظرفية متعلقة بالممكن، لأن المولى سبحانه وتعالى لا يجري عليه زمان، وكل ما توهمناه من زمان فهو مجرد وهم وكذا، نقول قبل خلق العالم وبعد خلق العالم، سيأتي هذا تحقيقه في العقائد إن شاء الله. طيب قال أو أولوية يعني شدة وضعف أو أكملية، يعني أتم وأكمل، أشد وأضعف. قال بالجر عطف على قوله أولية، يعني أولية أو أولوية، أي التفاوت إما بأولية كما مر يعني في تمثيل بالوجود، وإما بأولوية كالوجود أيضا، لكن قال فإنه في الواجب ماذا؟ أتم وأولى، لأنه وجود واجب تام لا يعتريه نقص، أما الوجود في الممكن لا، فهو يقبل العدم، ليس تاما، لأنه في الواجب والممكن هو عرض عام ليس داخلا في حقيقة، وإلا قلنا بوحدة الوجود، هذا تحقيق أيضا في علم الكلام. قال وتسميته فإنه في الواجب أتم وأولى بخلاف الممكن الحادث، فإنه فيه أنقص لأنه وجوده ممكن وليس واجبا. قال وتسميته بالمشكك لأن الناظر فيه مشكك، الناظر مشكك، يعني هذا المشكك شكك الناظر. هل هو متواطئ؟ لماذا حصل الشك؟ لأنه هو كلي، فالأصل الكلي أن يوجد أصل معنى يتفق فيه كل الأفراد بالسوية. قال هل هو متواطئ من حيث اتفاق أفراده في أصل المعنى، أصل المعنى سيصدق على الجميع بالسوية، أو مشترك من حيث اختلاف، من حيث اختلاف أفراده بالأولية أو غيرها أو أولوية. يعني هل هو طالما أصل المعنى موجود وهو الوجود فهل هو متواطئ؟ ونلاحظ أن الأفراد ليست تتفاوت، إذن هل هو متواطئ أو مشكك؟ فبسبب تشكيك الناظر سمي مشككا. أقصد هنا أو مشترك. ها؟ ما معنى مشترك هنا؟ هل مقصود به الاشتراك الذي يقابل التواطؤ؟ يعني هل هو لأن الأصل في الكل ماذا؟ أن يوجد أصل المعنى في الأفراد، والأصل في المشترك اللفظي الاختلاف. فالمقصود هل هو كلي أو مشترك لفظي؟ لماذا قال هو مشترك لفظي؟ لماذا تشكك الناظر في أنه مشترك لفظي؟ لأن الأفراد مختلفة، من جهة الأفراد مختلفة، ومن جهة هو كلي، هناك أصل معنى موجود، فبسبب تشكك الناظر سمي مشككا. وهناك من أنكر وجود هذا القسم، ومحل هذا ليس في هذا الكتاب. ما هو؟ لا لا، الأصل أنه كلي، يعني أول شيء لابد أن يكون معناه واحد، ومعناه واحد ويصلح للصدق على كثيرين. أما في المشترك اللفظي فاللفظ واحد والمعاني مختلفة، فقد يكون هذه المعاني كليات. إذن عندنا مشترك لفظي ومشترك معنوي. المشترك اللفظي أن يستحد اللفظ ويختلف المعنى، المشترك المعنوي يعني هو الكل، المشترك المعنوي هو الكلي، الكلي من حيث الصدق على أفراد. في محل نزاع قلت الأشعر يقول هو مشترك لفظي، لا يقول مشكك، وهناك من يقول وهو التحقيق أنه مشكك، فتقول لي كيف يصح على قول من قال أنه مشترك لفظي؟ ماذا السؤال؟ يعني قلنا هذا اختيار الأشعر، فعلى اختيار الأشعر لا يكون كليا أصلا، لكن لو نبذنا اختيار الأشعر وقلنا قول الجمهور أنه كلي وأنه مشكك، لا يرد بعد ذلك كيف يكون مشتركا لفظيا وتتفاوت أو تتحد أفراد. قل لي كيف يكون هو الوجود مشترك معنوي مشكك ويقع التفاوت في أفراده ويوجد أصل المعنى؟ نعم، أصل الوجود موجود، أصل الوجود متحقق في كل الأفراد، ولكنه في الواجب أولى وأولوي، أتم وقبل وجود الممكن. وإن كثر عطف على قوله إن اتحد، الآن سنتحدث عن حال تعدد المعنى، يعني لم يكن معنى المفرد، معنى اللفظ المفرد واحدا، إنما كان كثيرا، وهذا أيضا مبحث لغوي. نلاحظ هنا التقسيمات كيف تختلف، الاعتبارات تختلف. مرة نتحدث، أول شيء تحدثنا عن ماذا؟ عن العلم باعتبار التعين، ثم نظرنا إن لم يكن هناك تعين، تحدثنا عن المشكك والمتواطئ، ثم رجعنا إن قلنا إن تعدد المعنى سنتحدث عن الحقيقة والمجاز والمنقول. طيب قال وإن كثر عطف على قوله إن اتحد أي إن كثر معنى المفرد، فلا يخلو من أن يكون المفرد موضوعا لكل من المعاني الكثيرة أو لا. هذا اللفظ ماذا دل على معاني كثيرة، لكن هذه المعاني الكثيرة إما أن يكون هذا اللفظ موضوع لكل معنى من هذه المعاني أو لا. فإن وضع لكل معنى من هذه المعاني وضعا واحدا، ما معنى وضعا واحدا؟ يعني العين كما وضعت للباصرة، كما وضعت للجارية، كما وضعت للذهب والفضة، نفس الوضع، وضع تحقيقي ليس مجازا. اللفظ العين تدل على العين الجارية والعين الباصرة والذهب والفضة حقيقة، ولكن لا يمكن أن يستعمل إلا بقرينة، ولكنه وضع واحد. ما معنى وضع واحد؟ يعني الواضع وضع لهذا المعنى، ووضع لهذا المعنى، ووضع لهذا المعنى. لا، الوضع التأويلي يكون بقرينة، اللفظ المشترك لا يستعمل إلا بقرينة، لأنه يوهم. أقول لك رأيت عينا، أي عين؟ السامع سيتحير. قلنا من مقاصد البلغاء الإجمال لا اللبس، لا يكون من مقصد الفصيح والبليغ أن يوقعك في اللبس، إنما قد يوقعك في الإجمال، لأن الإجمال من مقاصد البلغاء لنكتة. يعني إجمال، ما معنى إجمال؟ يعني أنك بعد إعمال النظر ستصل للمقصود، تحتاج إلى إعمال نظر، إلى تفكر، إلى تدبر. أما في اللبس فمهما تعمل النظر لن تصل، يعني غرضه التعمية والإلغاز، وهذا لا, لا, لا, لا, لا يكون من كلام الفصحاء والبلغاء. لذلك لا يوجد لبس في كلام الله سبحانه وتعالى، إنما يوجد إجمال، وهو أمر حسن لأنه من مقاصد البلغاء، يعني ينصب لك أدلة وقرائن على المقصود بالمعنى، لكن تحتاج إلى لكي لا يستوي في ذلك البليد والذكي، فلابد من إعمال نظر. وإلا كان الكتاب يستطيع كل من هب ودب أن يصبر أغواره، وليس كذلك. فإن وضع المفرد أي اللفظ المفرد لكل من المعاني الكثيرة فمشترك، يعني مشترك لفظي كالعين، أي كلفظ العين، دائما أقدر يعني بحث في الألفاظ كلفظ العين. وإلا أي وإن لم يوضع، يعني تعدد المعنى ولكن لم يوضع لكل معنى من المعاني هذا اللفظ، أي وإن لم يوضع لكل من المعاني بل وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر، إذن هو موضوع لمعنى واحد واستعمل في معنى آخر لمناسبة، يعني الانتقال التجوز من المعنى هذا الأول إلى المعنى الثاني لابد أن يكون لمناسبة، مناسبة وقارنة طبعا. فلا طبعا، يعني يقول لم يوضع يقصد به لم يوضع وضعا تحقيقيا، هنا يوضع يقصد به وضع تحقيقي، أما على الوضع التأويلي لا نحتاج لذلك، لأن المجاز موضوع وضع تأويلي. قال فلا يخلو من أن يكون استعماله مشتهرا في المعنى الثاني دون الأول أو لا، ما قلنا وضع لمعنى ثم استعمل في آخر. طيب هذا المعنى الثاني إما أن يستعمل في المعنى الثاني ويشتهر بحيث ينسى الأول أو لا، فإن اشتهر في الثاني حتى تنسي الأول صار منقولا. قال فلا يخلو من أن يكون استعماله مشتهرا في المعنى الثاني دون الأول أو لا، فإن اشتهر في المعنى الثاني وترك استعماله في الأول فمنقول ينسب إلى الناقل، يعني بحسب الناقل من الذي نقله، فإن كان الناقل شرعيا فمنقول شرعي، ولكن بقي الاستعمال الصلاة بمعنى الدعاء، فليس فيه هجر بالكلية بخلاف النقل لغوي كالدابة مثلا. قال فمنقول شرعي كالصلاة ويسمى أيضا عرفي خاص، ها؟ أي في اصطلاح أهل الشرع. والصوم إن نقل من معنى الإمساك إلى إمساك مخصوص مقيد. قال وإن كان اصطلاحيا يعني أيضا عرفي خاص ولكن اصطلاح أهل فن. فمنقول اصطلاحا كالفاعل والمفعول، يعني الفاعل في اللغة له معنى، لفظ الفاعل في اللغة له معنى ولكنه استعمل في معنى آخر في معنى ثاني فهو هجر في اصطلاح اللغويين هجر ولكن توجد مناسبة، الانتقال لم يكن اتفاقيا. قال فمنقول اصطلاحا كالفاعل والمفعول. قال وإن كان عرفا أي عرفا عاما فعرفي، يعني وإن كان الناقل العرف العام فيسمى منقولا عرفيا كالدابة لذات القوائم الأربع. في أصل وضع اللغة الدابة وضعت لكل ما يدب على وجه الأرض ثم استعمل في معنى ثاني وهو لذوات القوائم الأربع، فهجر المعنى الأول لا يكاد يستعمل أصل، سمى عرف لغوي أو عرف عام. ما قال دابة، قال دابة وما من دابة في الأرض فهنا يقصد به كل دابة، كل ما يدب على وجه الأرض، ولكن في عرف اللغة إذا قلنا دابة إلى أي شيء ينتقل الذهن مباشرة بسبب إهمال المعنى الموضوع له. نعم، لمن يقسم بحسب تعريف الحقيقة. وإلا أي وإن لم يشتهر في المعنى الثاني ولم يترك استعماله في الأول فحقيقة، أي فحقيقة ومجاز، يعني استعمل في المعنى الثاني. إذا نلاحظ أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز باعتبار الاستعمال، هل استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أو في موضع له أم لا، فإن استعمل فسيكون حقيقة وإلا مجاز. تقسيم الحقيقة والمجاز باعتبار الاستعمال. قال فحقيقة أي فيكون اللفظ حقيقي إن استعمل في المعنى الأول أي الذي وضع له كالأسد للحيوان المعلوم أي للحيوان المفترس. ومجاز أي ويكون اللفظ مجازا إن استعمل في المعنى الثاني أي المعنى الثاني الذي نقل، طبعا هناك نقل المعنى الثاني الذي استعمل فيه لأنه نقل ولكن دون نسيان وترك المعنى الأول، إن استعمل في المعنى الثاني بشرط أن توجد علاقة وقرينة تصرف الذهن عن الذهاب للمعنى الأول وتجعله يتجه إلى المعنى الثاني. قال كالأسد للرجل الشجاع، مفهوم؟ وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.